Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li mashayikhina al-muslimin. Amin. Allahumma amin. Qala Shaykhul Islam rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid darain. Wa yuhasibu Allahu al-khalaiq wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min fa yuqarriruhu bi dhunubihi kama wusifa dhalika fil kitabi was sunnah. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله الكلام على الحساب، وهو من مواقف يومي القيامة. وهنا مسائل تتعلق بالحساب نحب أن نتعرض لها قبل قراءة شرح الشارح رحمه الله. المسألة الأولى تتعلق أن العلماء يقسمون الحساب إلى قسمين. الحساب ينقسم إلى قسمين، إلى عرض ومناقشة. القسم الأول العرض، القسم الثاني المناقشة. أما العرض فهو أن ينظر في كتاب المؤمن ويقرر بعمله ثم يتجاوز الله عنه، أن ينظر في كتاب المؤمن وصحيفة عمله ويقرر فيقول أنت عملت كذا يوم كذا وكذا فيقر ثم يعفو الله سبحانه وتعالى عنه يتجاوز، هذا هو يسمى بالعرض، وهو المراد بالحساب اليسير في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وأما المناقشة فهو الاستفصال والتدقيق مع عدم المسامحة. التفصيل والتدقيق مع عدم المسامحة يسمى المناقشة. والمناقشة هي من جملة التشديد على الإنسان، ولذلك جاء في الحديث من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. لماذا؟ قال العلماء لأن الإنسان مهما عبد الله سبحانه وتعالى واجتهد في عبادة الله لا يستطيع أن يعبد الله عبادة تامة، لأن توفيقه للعبادة نعمة تحتاج إلى شكر، وهكذا يتسلسل الأمر. أنت تحمد الله ثم هذا الحمد يحتاج إلى حمد آخر، ولذا قال قائل لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن جملة الإنعام قولي لك الحمد، هذا من جملة الحمد أو من جملة الإنعام الذي يحتاج إلى حمد. المسألة الثانية، دلت الأدلة أن هناك طوائف يستثنون من الحساب، بمعنى أنهم لا يحاسبون، أنهم لا يحاسبون بل يدخلون الجنة مباشرة. منهم ما مر معنا في كتاب التوحيد 70,000، 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كذلك الشهداء كما جاء عند الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن الشهداء لا يحاسبون. المسألة الثالثة، أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم محاسبة، هي أول من تحاسب من الأمم، وهذا من باب إكرام الله سبحانه وتعالى نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء عند ابن ماجه بسند صحيح نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. المسألة الرابعة، أن أول من يحاسب أو أول ما يحاسب عليه العبد من دينه الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد من دينه الصلاة، ولذلك إذا استقامت صلاته استقام ما بعدها، وإذا حصل فيها عوجاج ما بعدها أقبح وأقبح، صلى الله العافية والسلامة. وهذا يدل على أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام. أول ما يحاسب عليه العبد من دينه الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس فيه الدماء، أول ما يقضى فيه بين الناس الدماء لخطر الدماء ومكانتها. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا ما يتعلق بالكفار، وقال إنهم لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناتهم وسيئاتهم. لماذا؟ لأنه لا حسنات لهم، لأن الكافر يجزى في الدنيا على الأعمال التي فعلها، الصالحة التي فعلها يجزى عليها في الدنيا، طعاما وشرابا ونعيما وأولادا وصحة ونحو ذلك، كما جاء في صحيح الإمام مسلم، فإذا جاء يوم القيامة لم يجد أمامه شيئا من الأعمال الصالحة التي عملها، ولا يظلم ربك أحد. وقوله رحمه الله فيوقفون عليها ويقررون بها، وهذا جاءت نصوص كثيرة تدل على حساب الكفار أنهم يحاسبون، لكن الحساب الذي ذكره شيخ الإسلام هو المراد في الآيات، أي ليس حساب من توزن حسنات وسيئات، إنما المراد حساب التقرير فقط وإظهار العدل، إظهار عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لم يظلمهم، كما في قول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تعبدون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وهم داخلون في هذا العموم، هذا العموم يشمل الجميع فهم داخلون فيه. وأما الآيات التي ورد فيها أنهم لا ينطقون، مثل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، فوجه الجمع بين هذه الأدلة أن نذكر ما ذكرت لكم في الدروس الماضية، أن يوم القيامة يوم طويل، فيحمل النفي على حال دون حال والإثبات على حال دون حال، وهذا هو الجواب الذي أجاب به ابن عباس رضي الله عنهما نافع بن الأزرق عندما سأله عن بعض هذه المسائل. وبهذا نخرج بقاعدة أن يوم القيامة يوم طويل، فيمكن أن نحمل بعض النصوص على وقت دون وقت، واضح. وأيضا يمكن أن يقال إن السؤال المنفي عنهم هو الذي يكون فيه موازنة بين الحسنة والسيئة، بين الحسنة والسيئة، وأما الحساب الذي يراد منه إظهار عدل الله وأنه لم يظلمهم وأنه جازاهم بأعمالهم التي قدموها وفعلوها، إن هذا لا ينفع، بل تثبته النصوص الأخرى. نعم. قال وفي عرصات يوم وفي عرصات القيامة. الشرح ما عندك على طول؟ عندنا الشرح على طول مباشرة بعد هذا. قالوا ويحاسبون أو يحاسب الله الخلائق. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه، فيقول ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له سترتها عليك في الدنيا وأن أغفرها لك اليوم. وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. نعم، هو أعمال الكافر، هناك أعمال تفتقر إلى نية، في الصلاة والصيام هذه لا تصح أصلا، لا تقبل منه ولا تعتبر من الأعمال الصالحة التي عملها. لماذا؟ لأن الكافر لا نية له، لعدم وجود أصل قبول الأعمال وهو التوحيد. وهناك أعمال لا تفتقر إلى نية، كإطعام الجائع وإغاثة الملهوف وبر الوالدين وفك العاني والأسير ونحو ذلك، هذه أعمال لا تفتقر إلى نية في أصل قبولها، لا تفتقر إلى نية، وإن كانت النية تزيد في الثواب نعم، لكنها ليس في أصلها تحتاج إلى نية، فهذه يجزى عليها في الدنيا ولا يظلم ربك أحد. وهذا قد جاء في صحيح الإمام مسلم بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل المسلم، قال وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا فإذا لقي الله لم تكن له حسنة يجزى بها. وهذا واضح. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم، هذا الجملة وهذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله فيها الحديث حول الحوض، والحوض موقف من مواقف يوم القيامة. والحوض في اللغة هو مجمع الماء، المكان الذي تجتمع فيه المياه سمى حوضا. وأما الحوض في اصطلاح العلماء فهو موقف من مواقف يوم القيامة، وهو من صور إكرام الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحوض لم يرد له ذكر في القرآن، إنما ورد في السنة وأحاديثه متواترة، جاءت أكثر من 50 صحابيا كما يقول حافظ بن حجر رحمه الله. والحوض أيها الإخوة الكرام تتعلق به بعض المسائل. المسألة الأولى، يجب أن يعتقد المسلم أن الحوض موجود الآن، أن الحوض موجود الآن. دليل ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله إني لأنظر إلى حوض الآن. هذا يدل على أنه مخلوق موجود. المسألة الثانية، صفات الحوض. قد جاءت روايات كثيرة وأحاديث كثيرة تتحدث عن صفات هذا الحوض، وجاء فيها أن ماءه أبيض من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأنه أبرد من الثلج، وأن رائحته أطيب من رائحة المسك، وأن آنيته التي يشرب من خلالها عدد نجوم السماء، وأن من شرب من هذا الحوض شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا ولا يسود وجهه أبدا لنقاء هذا الحوض، وأنه يشخب فيه أي يصب فيه ميزاب أو ميزابان من الجنة، ميزابان من الجنة. وجاء في حجمه أنه طويل، وأن زواياه سواء أي أنه مربع الشكل. واختلفت الروايات والأحاديث في هذا الطول والعرض، فجاء تحديده من أماكن إلى أماكن أخرى، جاء ما بين صنعاء والمدينة، وجاء ما بين حجر والمدينة، وأماكن كثيرة وروايات متعددة. وحمل العلماء رحمهم الله ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد التحديد الدقيق للمسافة، إنما أراد السعة أنه واسع. وقال بعض العلماء إن هذا الاختلاف بحسب سير الإبل المحملة بالبضائع، سير الأثقال، والمسافة التي تكون أقرب يكون باعتبار الرجل السير الخفيف الذي يكون إنسان لوحده. ومعلوم أن الإنسان إذا سار مع القافلة وهي محملة بالأشقال كذا يكون مشيها ثقيلا وبطيئا، بخلاف الإنسان الذي يمشي لوحده كسير البريد فإنه يمشي سريعا ويقطع المسافات في وقت يسير. الشاهد أن الخلاف في مساف في حجم هذا الحوض وطوله وعرضه هذا عائد إما إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد التخريب فقط، أو أن هذا باعتبار مشي الأثقال ومشي غير الأثقال. طيب، المسألة الثالثة، ما هي العلاقة بين الحوض وبين النهر الكوثر الذي في الجنة؟ ما الفرق بينهما؟ قال العلماء إن الكوثر نهر في الجنة، واضح؟ والحوض مجمع الماء في الموقف، ليس في الجنة، في مواقف يوم القيامة قبل دخول الجنة. وأن ماء الحوض جاء من الكوثر، ماء الحوض أصله من الكوثر من الجنة، واضح؟ طيب، المسألة الرابعة، مكان الحوض، أين الحوض؟ هذا مر معنا الكلام عليه، وأن المسألة ليس فيها أدلة واضحة، لكن العلماء جعلوا الحوض أول مواقف يوم القيامة، معنى هو أول ما يأتي من مواقف يوم القيامة بعد الحشر مباشرة. واستدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول دليل مأخوذ من قرائن، وهي أن الناس أو أن تعليل عفوا الأول تعليل وهو أن الناس يخرجون من القبور عطاشا، يحتاجون إلى الماء، لأن لو مدة طويلة تحت التراب والتعب تعب المحشر ونحو ذلك، فناسب أن يكون الحوض في هذا المكان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يطرد بعض الناس من هذا الحوض ويقال له لا تدري ما أحدث بعدك، فهذا يدل على أن الناس ما زالوا مختلطين بعضهم ببعض، ما تمايز المسلمون من الكفار وأهل النفاق من أهل الإيمان، والحساب والوزن والصراط ونحو ذلك هذه أمور لا تأتي إلا بعد التمايز. فالأظهر أن الحوض هنا مكانه أول مواقف يوم القيامة. المسألة الخامسة، من هو الذي يطرد من ورود الحوض لا يسمح له بالشرب؟ يطرد من ورود الحوض المرتد الذي ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويطرد عنه المحدثون في دين الله أي أهل البدع الذين أحدثوا في الدين، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أصحابي أصحابي، فيقول له قائل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لمن غير وبدل. فالمحدثون في دين الله عز وجل لا يردون الحوض. كذلك الظلمة من الأمراء وأهل الجور والسلاطين الظلمة، ومن أعانهم على ظلمهم من علماء السوء، من أعان الأمراء من علماء السوء فإنه لا يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى: وأما قوله وفي عرصات القيامة، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، وأن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. نعم، هذه من المسائل المتعلقة أيضا بالحوض، هل لكل نبي حوض أم لا؟ مسألة خلافية مبناها الخلاف في هذه اللفظة إن لكل نبي حوضا، وإني أرجو أن أكثر أكثرهم واردا، هذا اختلف في العلماء هل هذا الحديث صحيح أم لا. فمن صححه قال بإثبات تعدد الأحواض، ومن قال ليس صحيحة جعل الحوض خاصا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل حال أمر في هذا واسع، فإن ثبت هذا الحديث فيكون حوض النبي عليه الصلاة والسلام أعظم هذه الأحواض وأكثرها واردا وأحسنها وأجملها، وإن لم يثبت فيكون الثابت هو حوض رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصراط منسوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، ومن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم، هذا موقف الصراط، والصراط سيأتي تعريفه في كلام الشارح إن شاء الله. والصراط على كل حال يا إخوة يأتي في النصوص على ضربين، الضرب الأول الصراط المعنوي وهو الذي يكون في الدنيا والمراد به الإسلام، الصراط المعنوي الدنيوي والمراد به الإسلام والسنة، فمن ثبت قلبه على هذا الصراط ثبتت قدماه على الصراط الآخر، ومن زل قلبه زلت قدمانه صلى الله عليه وسلم. الصراط الثاني الصراط الأخروي، وهو المراد هنا في كلام الشارح رحمه في كلام الشيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو ذلك السبيل والطريق الذي يمد فوق متن جهنم. والصراط يتعلق به بعض المسائل، المسألة الأولى من الذي يمر على الصراط، من هو الذي يمر على الصراط؟ الذي يمر على الصراط أيها الإخوة هم المسلمون في الظاهر والباطن أو في الظاهر فقط، والمراد بهم من؟ المنافقون، يعني هم الذين يأتون ليمروا على الصراط، أهل الإسلام وأهل النفاق. أما أهل الإسلام فيتجاوزون على تفصيل سيأتي، وأما المنافقون فإنهم يسقطون مباشرة. طيب الكفار، نقول الكفار لا يصلون أصلا إلى السراب، أنهم يذهب بهم إلى النار مباشرة بعد انتهاء الحساب مباشرة، يذهبون بالكفار إلى النار. لكن المنافقون يبقون مع أهل الإسلام لأنهم في الظاهر من أهل الإسلام، فإذا جاءوا إلى الصراط توزع الأنوار على حسب الأعمال كما سيأتي. ثم هؤلاء يقولون يطفئ النور معهم، فيقول لأهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، يقول قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، ألم نكن معكم في الظاهر، ألسنا كنا نصلي معكم ونحن من أهل الإيمان في الظاهر؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم بئس المصير. فيأتي هذان الصنفان للمرور على الصراط. طيب المسألة الثانية صفة الصراط. جاء في صفة الصراط شيء عجيب وشيء مهول مخيف. جاء أن هذا الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، وجاء في بعض الروايات أنه أحر من الجمر صلى الله عليه وسلم، وأنه مدحض مزلة بمعنى تنزلق فيه الأقدام، تنزلق فيه الأقدام، وأن على جنبتي الصراط يمين وشمال كلاليب، والكلوب والحديد معكوفة الرأس، وحسك وشوك كشوك السعدان وهي شجرة من شجر البوادي التي شوكها قوي، وأن هذه الكلاليب تخطف الناس، فمنهم من ترميه في النار ومنهم من تخدشه وتجرحه فيسلم. وأول من يمر على الصراط النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يمر على الصراط ثم بعد ذلك أمته، وهذا ثبت في الصحيحين، وهذا من أوجه تكريم الله سبحانه وتعالى هذا النبي ولأمته. طيب المسألة الرابعة، الثالثة هي أن أول من يمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمته. المسألة الرابعة أحوال الناس في المرور على الصراط. الناس يتفاوتون في المرور على الصراط من جهتين، من جهة السرعة والبطء ومن جهة النور والظلمة. أحوال الناس على الصراط تتفاوت من جهتين، السرعة والبطء، فمنهم من يأتي كالبرق، منهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب، ومنهم من يخب خبا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يمشي. ومن جهة النور والظلمة، فمنهم من نوره بين يديك الجبل، ومنهم من نوره بين يديك النخلة، ومنهم من نوره على طرف إبهامه يضيء ويطفئ. فهذا هو التفاوت. المسألة الخامسة نتيجة المرور على الصراط. نتيجة المرور على الصراط لا تخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأول ناجي مسلم، نجا ولم يصب جسده شيء، لم يخدشه كلوب ولم يأخذ شيئا من جلده، فهذا من صنف أهل السعادة الذين كتب الله لهم السلامة وأراد دخولهم الجنة. الثاني، الصنف الثاني ناج مخدوش، هو نجا ودخل الجنة، لكن بعد إيش؟ بعد أن أخذ الكلوب شيئا من جسده، قطع جلده أو مخشه. الثالث هو الذي سقط في نار جهنم صلى الله عليه وسلم، الذي سقط في نار جهنم. وهذان طائفتان المنافقون وعصاة الموحدين الذين قدر الله عليهم بالعذاب ليطهرهم، المنافقون وعصاة أهل التوحيد. هذه نتيجة المرور على الصراط. نعم، هو بقي هنا قال فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. هذه القنطرة اختلف العلماء فيها، هل هي جسر مستقل أو هي طرف الصراط من جهة الجنة؟ يعني مر معنا الصراط يمد على متن جهنم، هناك جهة من بداية النار وجهة من طرف من آخر النار من جهة بداية الجنة، واضح؟ فهل هذه القنطرة هي طرف الصراط فتشملها أدلة إثبات الصراط، أو هي جسر مستقل؟ إن كانت جسرا مستقلا فتكون لا ورود لها في القرآن بل واردة في السنة، وإن كنا هي جزء الصراط فتكون هي إيش؟ واردة في القرآن. هذا واضح؟ طيب، قال رحمه الله: فيقتص لبعضهم من بعض. هذا القصاص لا يترتب عليه دخول الجنة وعدم دخول الجنة، لأن كل من وصل إلى هذه المنطقة سيدخل الجنة، ليس هناك أحد يتجاوز الصراط ويدخل النار، لا يتجاوز الصراط إلا من قدر الله له دخول الجنة. طيب هذا القصاص ما هو؟ ما المراد به؟ المراد به تنقية ما في النفس. أما أخذ الحسنات أو السيئات هذا قد تقدم عند إيش؟ عند الحساب والوزن هناك، فلا يعاد هنا. لكن أنتم تعرفون أن الإنسان قد يأخذ حقه ممن ظلمه ويبقى في نفسه شيء عليه، صح؟ مثلا أخذ عليك مالك ثم بعد ذلك أنت أخذت مالك، لكن يبقى أن هذا اعتدى عليك، يبقى في نفسك. الله تعالى يريد أن يدخل أهل الإيمان الجنة وقلوبهم صافية طاهرة نقية على بعض، فلذلك ينقي صدورهم وقلوبهم على بعضهم، فإذا طابت قال طبتم فادخلوها خالدا. إذن لابد أن نفهم هذا. هنا المقاصصة هذه ليس المراد منها دخول الجنة ولا شيء، إنما المراد بها نزع ما بينهم في النفوس، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. نعم. قال الشريح رحمه الله تعالى: قوله والصراط منصوب إلى آخره، أصل الصراط الطريق الواسع. هذا في اللغة، وأما في إصطلاح العلماء هو الجسر الذي يمد على ظهر جهنم. ونعني بالصراط هنا إيش؟ الصراط الأخروي الذي هو من مواقف يوم القيامة. وأما الصراط الدنيوي فالمراد بالإسلام، واضح؟ وهو المراد في قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. المراد به هنا إيش؟ الصراط الذي هو الإسلام. نعم. قال: قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوه، وقد يستعمل في الطريق المعنوي كما في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به، ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة، وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. نعم، الشفاعات سنتكلم عنها في درس قادم إن شاء الله، لكن هو نحن عندنا مفصول بين الشفاعة وبين أول دخول الجنة. الشرح، قرأ لنا الشرح للجملة وسنقف عند الشفاعات إن شاء الله. قال الشريح رحمه الله تعالى: قوله وأول من يستفتح باب الجنة صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي، يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. ما شاء الله، نقف عند هذا إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.